بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أحبتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أحدثكم في أنا وبنته، من هو أنا ومنها أيضا أو ابنها أيضا، الزوج أو الزوجة. حينما ترتبط امرأة أو ترتبط عفوا امرأة بزوج، هذا الزوج عنده بنت من زوجة سابقة، وقد توفيت الزوجة أو ربما طلقت أو غيرها، وتلك البنت تحيا مع زوجها وتزوج بامرأة جديدة. ما الذي يحدث في مجتمعاتنا؟ حالة من التنافر والتسابق، كل يريد أن يسبق مع ذلك الزوج حتى تحقق الغلبة. فالمرأة تقول أنا زوجته، أنا السكنة له، يجب أن أغلب هذه البنت، والبنت تقول أنا من لحمه ودمه، تجمعنا كل الحياة. أما هذه المرأة فجمعها به كلمة قبلت من أربعة أحرف، وأحرف أخرى أربعة هي طالق ربما تفصل هذه المرأة. أنا أولى بأبي إذن. تلك تقول أنا زوجته، أشاركه ما لا تشاركه بنته، أشاركه فراشه، أشاركه كل شيء، إذن حقي بهذا الرجل وليس حق هذه البنت. حالات كثيرة تأتيني إلى العيادة من هذه الشكاوى، شيئا من الدروس، وأرجع إلى خبراتي التخصصية في علم النفس والطب النفسي، فأستخرج بعض المهارات أو الفرضيات أو ربما النظريات التي يمكن أن تستخدم في مثل هذا المقام. الإشكالية الضخمة هنا، ما الذي يحدث؟ أن الزوجة والبنت يعتقدان أن حب هذا الرجل عبارة عن كمية واحدة، وهذه الكمية يتسابقون عليها. يجب على الزوجة الذكية، وكذلك بالمقابل البنت الذكية، إن كنت يا من تستمعين زوجة جديدة لرجل عنده بنت، أو ربما أنت بنت عند أب له زوجة جديدة، إياك أن تنافسيها على حب الزوجة، وأنت أيتها الزوجة إياك أن تنافسيها على حب البنت. يجب أن نوين لذلك الرجل أن الحب أنواع، هناك حب البنت وهناك حب الزوجة، هناك حب الأم أمه أيضا، وهناك حب الزوجة وهناك حب البنت. الإشكالية في أمتي، ما الذي يحدث؟ أن نخلط الحب في بوتقة واحدة، وكل يحاول أن يغرف أكثر كمية منه، لكن لو قسمناه إلى أنواع مختلفة لربما تسابقنا في دعم الأنواع الأخرى. للزوجة أنا أيتها البنت، أو للبنت أنا أيتها الزوجة. أحيانا يكون الزوج ذكيا بذاته، ما الذي يفعل ذلك الزوج؟ يبين للبنت أن لها قدرا لا يمكن أن يمسه، زوجة ولا حتى أمي أنا، لي أمي لها برها، لكن لها حب من نوع مختلف لا حق لك فيه ولا حق هي لك فيه. إذن تستبصر البنت أن الحب أنواع وهي مختلفة، حتى لو جاء حبا قليلا ليس لأن الزوجة أخذت كثيرا، لأنها هي قصرت في أداء دورها فتناقص حبها ولم تأخذ ذلك الزوجة. الزوجة أصرت على عملها فزاد حبها من معينها. إذن كأن عندي عدة مواد دراسية، صحة العبارة، الرياضيات، العلوم، مادة الدين مثلا، الرياضيات هي البنت، العلوم هي الزوجة، مادة الدين هي الأم مثلا. كل مادة لو أعطي هنا 100 من 100 لا يعني ذلك أن الباقي سيأخذ 0 من 100، لا، هذا أنت ماذا حققت من درجة 100 90 150 أو غيرها، هذه 100 كم حققت أيضا من هذه 100؟ إذن ليتنافسوا، لا ليأخذوا من بعضهم البعض، ليتنافسوا مع أنفسهم، وهنا يكون الذكاء الاجتماعي. أن تجعل من حولك من أبنائك وحتى من موظفيك أن يتنافسوا مع أنفسهم، لا يتنافسوا مع بعضهم البعض. منافسة الموظفين مع بعضهم البعض يجعلهم يأكلوا في بعضهم البعض، منافسة الزوجة مع البنت في بعضهم البعض يجعلهم في حالة صراع أنت من تدفع ثمنها. ولذلك من يريد أن يقبل على التعدد أو حتى يتزوج بعد وفاة زوجته، فإن ابنتك وزوجتك كأنهم ضرتان، يجب أن تدرك هذا وتعرف حتى تخطط له عن طريق أن يفهموا أن الحب عندك أنواع متعددة. أخي الفاضل، هب لو أنك تزوجت امرأة سبق لها أن تزوجت، مات زوجها أو ربما طلقت، وعندها ولد أو بنت، نفس المشكلة ستحدث بينكما، ربما تتنافسون على قلب هذه الزوجة التي هي زوجتك وأم تلك البنت أو ذاك الولد. ولذا كان لزاما عليها أن تشعركم أن هناك فروق وليس بينكم منافسة، أن تجعلك تتنافس مع نفسك أيها الزوج، والولد مع نفسه، ولدها من زوجها السابق، ولا تجعلكم في حالة إراك، بل في حالة تنافس كل واحد مع نفسه وتكامل مع بعضكم البعض أن تسعوا لهذه السعادة. عدم إدراك هذه الفنية اليسيرة تجعل الحياة محطمة، تجعل الحياة بئيسة، تجعل الحياة بغيضة. سيدة النساء أم المؤمنين عائشة رغم أنها صغيرة في السن وفيها غيرة شديدة رضوان الله عنها كما ذكرت كتب التاريخ عنها، لما دخلت بيت النبوة وجدت فاطمة الزهراء بنت خديجة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين التي جمعت المجد من طرفيه. انظر بنت من أبوها نبي وأمها خديجة، أي صفات فيها لما دخلت عائشة ونظرت إلى حب النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة. لم تنافس فاطمة على ذات الحب، وإنما أنشأت حبا من نوع آخر فنافست نفسها. ربما تنافس الزوجات الأخرى لكنها لم تدخل في منافسة مع بنت الزوج أو ابن الزوج لو كان له. ولذلك انظروا إلى كتب التاريخ، لم يذكر أن عائشة أو فاطمة دخلوا في مناكفة. لماذا؟ لأن فاطمة قد ملأها أبوها، ومن هنا تأتي إدارة الزوج، ملأها بحب البنت وملأ عائشة بحب الزوجة، فلم تضطر أن تبحث عن إكمال حبها كزوجة من بنته، ولم تحتج البنت أن تبحث عن إكمال حبها كبنت من حب زوجة أخرى. إذن الذكاء هنا من النبي صلى الله عليه وسلم في إشباع كل طرف بحقه، هذه واحدة. الأمر الثاني الذكاء حتى من فاطمة رضوان الله عليها أن تشعر بالامتلاء والشبع وتأخذ حقها وتنافس أكثر كيف تعطي برا لأبيها وحقا لأبيها، بدل ما تنشغل كيف تأخذ من حق عائشة. روعة أمنا عائشة أنها لم تدخل في مناكفة مع ماذا؟ مع فاطمة الزهراء، تدرك مكانتها عند أبيها، لكنها تدرك أمرا آخر، أن من يعطي هذا العطاء الكبير للبنت إذا ممكن أن يعطي مثله للزوجة، ممكن أن يعطي مثله لأبي الزوجة ولأم الزوجة ولغيرها من هذه الأمور. إذن هذه العلاقات حينما نستلهم منها الدروس نستطيع أن نجد شيئا من الراحة والراحة الكبرى في أنفسنا. لماذا؟ لأنك وانت تسير في هذه الحياة تأتيك هذه المعوقات وغيرها، لكن إذا وجدت نكهة نبوية، نكهة روحية، تعطيك شيئا من الراحة، تعطيك شيئا من الطمأنينة، تعطيك شيئا من الانطلاق. لماذا؟ لأنك تشعر أنك تسير على هدي وليس مجرد اجتهاد لا تدري صوابه من خطأه. علموا أزواجكم وزوجاتكم وكذلك بناتكم وبناتهم أن ينشغلوا بأدوارهم عن أدوار الآخرين، لربما حينما يقصر عن أداء دوره ينشغل بنقد دور الآخر، فابتروا هذا وامنعوا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن علينا أن نفطن ألا تدخل الزوجة في منافسة مع البنت، بنت الزوج من زوجة سابقة، وألا يدخل زوجك أيضا في منافسة مع أبنائك. إن لم ينطق الزوج لا يعني أنه لا ينافس، ربما ينافس وهو متضايق، لكن رقي بعض الأزواج وقس عليه بعض الزوجات يمنعهم من النطق، كان لزاما أن تستنطق الشعور عندهم ثم تعالج ذلك الشعور. القضية الأساسية كما ذكرناها أن يشعروا أن الحب على أنواع مختلفة، هناك حب الزوجة وهناك حب البنت وهناك حب الأم وهناك حب الصديق. ولذلك هذا الذي يفسر ربما بعض الزوجات تغار من أصدقائكم، لماذا؟ لماذا تعطيه ولا تعطيني؟ وكأنها معين واحد، إذا أخذ الصديق تناقص عن الزوجة. لا، إنها كأنها مجموعة من العيون المختلفة، كل عين لها مذاقها، مذاق الزوجة، مذاق الصديق، مذاق غيره. خذي مذاقك، خذي عينك، كما قلنا كأنها مواد دراسية. من 100 كم تحققين كزوجة؟ هي من 100 كم تحقق كبنت؟ من 100 كم تحقق كأم؟ ليست تتداخل المواد في بعضها. هل رأيتم مرة تدخل امتحان فيزياء فتجد أسئلة في الكيمياء أو ربما في الأحياء؟ لا، إذا لا تتداخل الأمور. كان لزاما علينا أن نفطن لهذه اللمسة حتى نحقق الراحة في هذه الحياة. الحياة الزوجية مليئة بالمنغصات، نعم، مليئة بالمشكلات، نعم، لكن الأكبر من هذا عدم معرفتنا بإدارة هذه المنغصات والمشكلات. علمتني الحياة أن أجعل العيوب مزايا. ما تأتيني حالة في العيادة إلا التفت إلى البيوت النبوية، أنظر هناك إلى بيت خديجة أو إلى بيت عائشة، أو هناك إلى ماذا؟ إلى بيت صفية بنت حيي بن أخطب أو إلى غيرهم من النساء، فأبحث عن شيء ما حتى أعالج ذلك الأمر الذي بين يدي، أطعمه بشيء من معلوماتي في الطب النفسي أو علم النفس فيما يتعلق في العلاج الزواجي، وهو أحد مهارات العلاج النفسي، فأمازج هذا بهذا، ربما يخرج مولودا تتعطر فيه النفس والروح في آن واحد. إذن لا مشكلة أن يكون الزوج عنده بنت، لا والله تأخذ قلبه مني، لا تأخذ القلب البنت من زوجته، بدليل أن فاطمة لم تأخذ قلب أبيها رضوان الله عليها وصلى الله عليه وسلم، إنما بقي حبا كبيرا لعائشة. هل أخذت فاطمة القليل؟ لا، لم تأخذ القليل، أخذت الكثير، والكثير جدا من ماذا؟ من حب البنت. وأنت أيتها المرأة خذ الكثير والكثير جدا من حب الزوجة. بل إني أقول لكم حتى عند التعدد، إذا وقع التعدد الرجل قادر على ماذا؟ على إحطاء حب نوعي لكل زوجة على حدة. المرأة الذكية هي التي تحدد نوعها المختلف عن غيرها تماما، وتركز على ذلك النوع حتى تحافظ على البعد النوعي في الحب. لا والله أنت ما تحبني، تقدر فلانة كذا كذا، بدلا من أن تنشغلي بهذا، انشغلي بكم تملكين أنت، بماذا تتميزين، حتى تركزي على ذلك البعد النوعي الذي لا يملكه سواك. ولذلك سيدة النساء عائشة رضوان الله عليها كانت تركز على مثل هذا، أم سلمة كانت تركز على بعد الحكمة عندها، زينب بنت جحش كانت تركز على البعد الديني كأم للمؤمنين متدينة أيما تدين، والقصص في هذا واضحة. أم سلمة التي استشيرت في صلح الحديبية، يقف صلى الله عليه وسلم محتارا في شأن صلح الحديبية، ثم يتساءل حول مثل هذا، ثم يدخل عند امرأة لتغير قرار أمه. لماذا؟ أيعجز نبي يوحى إليه من السماء؟ لا، إنه تعليم لنا كيف نقدر المرأة، كيف نحترم المرأة، كيف تتغير مسارات أمة بقرار من؟ بقرار امرأة قدرها نبي حتى يعلمنا كيف نقدرها. تقدير المرأة ليس بالتذلل لها، إنما باحترامها وتقديرها واستخراج مكامل العقل والحكمة أو التميز أيا كان ذلك التميز. زينب بنت جحش رضي الله عنها كانت متدينة أيما تدين، تقوم الليل وتربط الحبل تمسكه طول الليل وهي تتعبد، لأنها محبة للتعبد، كانت صوامة قوامة أطولهن يدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا، أي في الصدقة، فكانت كذلك، كان يعزف لها النغم الجميل الذي تحبه، إنها صاحبة الصدقة والدين، كان يعزف لعائشة النغم الذي تحبه. ماذا؟ البنت الصغيرة التي تحب الملاعبة تنظر للأحباش وهم يلعبون ويسابقها. إذا تنوع صلى الله عليه وسلم، كما قلنا التنوع مع بنت الزوج ومع الزوجة حتى بين الزوجات، أن تكون أيها الرجل قادرا على تقديم الروح النوعية لكل زوجة حسب شخصيتها، فتستطيع أن تشغل الزوجة بطبعها بدلا أن تنشغل بضرتها، أن تشغلها بمزاياها بدلا أن تنشغل بعيوب غيرها، فتركز كيف تضخم المزايا. لماذا؟ إن لم تدر الحياة بهذه الطريقة ما الذي يكون عندك؟ كل زوجة مشغولة بعيوب الأخرى، وأنت مشغول بماذا؟ بالتألم من هذه العيوب التي تناثرت عليك كتلك الأحجار التي تناثرت من السماء طيرا أبابيل ترمي بتلك الأحجار عليك تلك النساء، لأنك لم تحسن الإدارة ولم تحسن التوفيق في تلك الإدارة الزواجية. ما أسهل جدا وما أعقد جدا الحياة الزوجية، أنت صاحب القرار أن تتعلم مهاراتها، ومن مهاراتها مثل هذا البرنامج.